بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن لا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم كما وقع لغلاة الروافض والنواصب. النواصب أفرطوا في حب معاوية وطعنوا في سيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين، واحد منهم كان قريبا توفي إلى الآن، هناك نواصب كان يطعن في سيدنا الحسين ويسيل أدب معه للغاية، مات هلك منذ أيام. والعكس، الروافض يطعنون في كل الصحابة، لا نحن لا نطعن في أحد ولا نغالي في حب أحد. يلا يا سيدي. كما وقع عن غلاة الروافض قبحهم الله. والغلاة من الروافض هم الإمامية، يعني ليست فرقة من الإمامية، لا هم عين الإمامية، لكن هناك شيعة من طوائف أخرى زالت مع مرور القرون، لم يكونوا على مذهب الإمامية في التاريخ. الآن الإمامية هم الروافض. الزيدية لا، الزيدية يترضون على أبي بكر وعمر وعائشة ومذهب مختلف. تفضل يا سيدي. وقد قال أبو القاسم الحكيم: الروافضة أقبح فعلا من اليهود والنصارى، إذ لو قيل اليهوديين من أفضل الناس بعد موسى قال عقباؤه، ولو قيل النصرانيين من أفضل الناس بعد عيسى قال حواريوه، ولو قيل الروافضين من أشر الناس قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الحجة التي قالها سيدنا الشيخ صالح أو رويت عنه، والعهد على الراوي، نفس الحجة. نعم. فقبحهم الله تعالى. ويأتي في الرد عليه قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة كذا ذكره الجملة إياس الزاهي. لأن طعن كل الصحابة لا يسلم من طعنهم إلا سيدنا علي والحسن والحسين وأبي ذر وسلمان، يمكن وسيدنا بلال، ثمانية يعني على الأكثر، لما تخرج منهم سيدنا علي يصبح عدد قليل جدا. سيدنا بلال عدد قليل من بين 114,000 صحابي، أهل بدر 314 وأهل أحد وأهل الندوات، كل هؤلاء جعلوهم كفار مرتدين منافقين، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان، وباقي العشرة كلهم مرتدون كفار، ورسول الله لم يخرج من أمته إلا بضع رجال فقط. يعقل هذا الكلام؟ ده شيوخ الآن، شيوخ الصوفية والعلماء الآن لهم أتباع بالآلاف، فهل يعقل أن الله كتب لرسوله الخاتم بالرسالة الخاتمة ألا يصل شيء من أمره لأحد، وهؤلاء نحن نرى الدعاء يصل شأنهم للناس؟ ده مضاد لمعنى الإيمان والإسلام، هذا الكلام طعن في الرسول وتكذيب للقرآن. لذلك قلنا موسى جار الله جعل هذا من أصول ضلالهم، الطعن في الصحابة وتكفير الصحابة. طبعا عندهم في التقية ممنوع رسميا الآن طعن الصحابة وسبهم، ولذلك الذي يسبهم يذهب بعيدا، وهذا تقية وليس اعتقادا. تفضل يا سيدي. ونحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. يلا يا سيدي. ونبغض من أبغضهم أو واحدا منهم ونسكت عن ذكر ما وقع بينهم، فإنه الذي أدى إليه اجتهادهم. قال ابن دقيق العيد في عقيدته: وما نقل فيما بينهم واختلفوا فيه فمنهم باطل وكذب فلا يلتفت إليه، وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا لأن الثناء عليه من الله تعالى سابق، وما نقل من الكلام الباحث محتمل للتأويل، والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق والمعلوم انتهى. وبمن الحق لا نذكرهم، ففي صحيح الإمام مسلم: لا تسب أصحابي فوالذي في نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وعن ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، فلما قام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية عمره. نعم. ونرى حبهم دينا وإيمانا وإحسانا، ونرى بغضهم كفرا وشقاقا ونفاقا وطغيانا، حيث كان حبهم من حبه صلى الله عليه وسلم وبغضهم من بغضه صلى الله عليه وسلم مع شهادته لهم بالخيرية. نعم. ونثبت الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق. أما عند الرافضة فهو كافر مرتد، هو وعمر تآمرا على الرسول ووضع له السم فقتلا، فبالتالي لا تصح ولاية الكافر. دي من جهة. من جهة أخرى الإمامة عندهم منصوصة وشروطها العصمة، والمعصوم من بعد الرسول هو سيدنا علي، ثم ينفون العصمة في الظاهر ويثبتونها تقية في الباطن، وهكذا ألاعيب الشيعة المحفوظة المعروف. وعندهم لا تروى السنة إلا من طريق المعصومين من الأئمة، فإذا قال سيدنا علي شيئا كان كالحديث، وكذلك سيدنا الحسين من بعد، وسيدنا علي زين العابدين، وانت ماشي بهذه الطريق، كل هذا ضلال. تفضل يا سيدي. ونثبت الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغوة بلا تلعثم وفي المعراج بلا ترتب، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واسمه عبد الله بن أبي قحافة، وإنما اختاروه تفضيلا له وتقريبا على جميع الأمة، وقد ثبتت خلافته بالإجماع بعد توقف أولا لما اجتمعوا في سقيمة بني ساعدة، فاتقر الرأي بعد المشاورة والمراجعة على خلافته وبايعوه ما عدا عليا، لأنه كان مشغولا يومها بتجهيز رسول الله ودفنه، لأن الذي جهزه سيدنا علي مع أهل بيته، مع سيدنا الحسن والحسين، آل البيت هم الذين جهزوا رسول الله، ثم بايع بعد ذلك علي بن أبي طالب أبا بكر ثم عمر، وكان من وزرائهما. يلا يا سيد فضل. ثم بايعه رضي الله عنه على رؤوس الأشهاد، فصارت خلافته مجمعا عليها من غير مدافع. طيب لو كان أبو بكر كافرا، زوجة الكافر مسلمة ولا كافرة؟ ها؟ فيها خلاف؟ لا، زوجة الكافر كافرة، لا يجوز أن يتزوج الكافر مسلمة، صح؟ سيدنا أبو بكر كان متزوجا من السيدة أسماء بنت عميس، كانت من قبله زوجة لسيدنا جعفر، فلما استشهد تزوجها أبو بكر، لما مات أبو بكر تزوج سيدنا علي. فلو كان أبو بكر كافرا كما يدعي الشيعة، كيف يتزوج امرأته الكافرة أيضا عندكم؟ فلما تزوجها كما يقول سيدنا الشيخ صالح في كتبه، قيل له فيها يعني بعد السيدة فاطمة، فاطمة الزهراء الجميلة الشابة بنت النبي آل بكرة، تتزوج يعني السيدة أسماء سيب وكبيرة في السن وتزوجت عددا من الصحابة، فقال إنما تزوجتها لمكانها من أبي بكر تبركا بأبي بكر، لأنهم عارفين أن رقم واحد سيدنا أبو بكر، فأريد أن يعرف أسرار أبي بكر في العبادة، حكيم. فلما تزوجها سأله كيف كان حال أبي بكر ليبدأ في الاجتهاد ليصل إلى قريب من الرتبة، فقالت لا شيء، كما كنتم ترون يخرج للأمور الإدارة والعبادة معكم، فإذا رجع، هذا يقصد به بعد وفاة رسول الله يعني عليه الصلاة والسلام، وضع رأسه بين قدميه وفعل كده وقال حتى يصبح، وشوقاه يا رسول الله حتى يصبح. لذلك ورد وإن لم يصح مرفوعا إن أبا بكر لم يسبقكم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في صدره رفيقه في الغار وحبيبه حب الرسول، فبهذا سبق حتى ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، الحب كبير. فكيف يكون أبو بكر كافرا وهذا مجمع عليه أنه تزوج السيدة أسماء وتدخل في أسرته وتصبح أما للحسن والحسين، لأن زوجة الأبي أم، فتصبح أم المعصوم وزوجة المعصوم كافرة، زوجة كافر، كيف؟ طيب يلا نشوف سيدنا عمر كمان. تفضل يا سيدي رضي الله عنه. ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ثبتت خلافته بنص الإمام السابق والإجماع، فإن الصديق رضي الله عنه بعدما انقضت من خلافته سنتان وأربعة أو ستة أشهر مرضا، فلما أيس من حياته دعا عثمان وأملى عليه كتاب العهد لعمر فقال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده في الدنيا خالدا عنها، وأول عهده في الآخرة داخلا فيها، حين يؤمن الكافر ويوقن الفاجر: إني أستخلف عمر بن الخطاب، فإن عدل فذلك ظني به ورأي فيه، وإن جار فلكل امرئ ما اكتسب، والغيب أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلما كتب ختم الصحيفة وأخرجها إلى الناس، وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة، فبايعوا حتى مرت بعليهم كرم الله وجهه فقال: بايعنا لمن فيها وإن كان عمر. فوقع الاتفاق على خلافة. يعني إيه وإن كان عمر؟ يعني وأنا أعلم أنه عمر، يعني أنا أعلم أنه عمر، إن كان الرسول دائما ذهبت وأبو بكر عمر، رجع النبي مع أبي بكر، كان صاحبيه في كل شيء ووزيريه. نعم يلا يا سيدي. فقام عشر سنين ثم طبعا كلمة عمر في الذهن والوعي الجمعي والعقل الجمعي عند الإمامية الشيعة والعياذ بالله تساوي في الإسلام إبليس، لذلك إذا أرادوا التنفير قالوا عمري، ذهنهم هكذا. لذلك من الجرائم عندهم التي يقبض بها على الناس ويزجون بها في السجن تهمة فلان عمري ويدخل السجن. اسألوا من يعرف التفاصيل وأنا أعرف، يقبضوا على الواحد إيه تهمته؟ عمري، ويدخلوا السجن 6 شهور سنة، واحد من أهل السنة يعني. هكذا في ذهنه. طيب يا سيدي، يعني عمر عندكم ايه؟ ابليس، اعوذ بالله. طيب اعوذ بالله منكم ومن ابليس الحقيقي الذي زين لكم هذا الضلال. سيدنا عمر رضي الله عنه عليه السلام، سيدنا علي زوجه ابنته ام كلثوم ابنة فاطمة الصغرى، يلزم احد امرين: اما سيدنا علي كافر لأنه زوج ابنته وبنت النبي لكافر، وإما أنتم كذابون وعمر ولي لله مسلم. فلما ماتت السيدة أم كلثوم كما في كتاب الأثار قرأناه سويا مع الإمام محمد، صلى عليها بالمدينة عبد الله بن عمر، لأنه أقرب الناس يومئذ إليها لأنها زوجة أبيه من محارمه. هذه العلاقة بين أسرة سيدنا علي وأسرة سيدنا عمر، وبين عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، وعليهما وعلى ذريتهما السلام. ومن ذرية سيدنا عمر بني عدي في الصعيد في مصر، خرج منهم كبار علماء الأزهر، الشيخ العدوي القديم والشيخ إسماعيل رضي الله عنه شيخنا صادق العدوي، فإلى الآن يخرج منهم الأولياء والعلماء. أما أهل البيت فحدث ولا حرج، من ذرية سيدنا الحسن والحسين كل الأولياء والأقطاب منه، فرضي الله عنهما وعن ذريتهما. لا كان هذا كافر ولا هذا، كل كلام فارغ كلام كذب. الفعل طبعا بقى يقول لك فعل ذلك تقية تأويلته، كيف زوج ابنته لإبليس تقية؟ هو يجوز في مثل هذا التقية تضيع الشريعة. يلا يا سيد. ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن أمير المؤمنين. أما سيدنا عثمان فشاهده معه، لو كان النبي علم كفره ونفاقه كما يدعون كيف زوجه ابنتين؟ ده يلزم أن النبي بقى إيه؟ يعني شوف وصلنا لفين، ها؟ يعني عقول مريضة. أنا بقول دائما يا مشايخ، أنا قلت هذا في كل مكان، الشيعة عايشين في خيال كفيلم كرتون كبير، فيلم كرتون مضحك، الحقائق كالشمس. كيف يكون عثمان كافرا فيزوجه النبي ابنتين واحدة تلو الأخرى؟ كيف يكون عمر كافرا فيزوجه علي بنته الصغرى فلزة الكبد دي، أصغر بنت يعني تكون أحب البنات؟ كيف وكيف وكيف؟ المصاهرة بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في النسب والذرية كده، يعني لا تستطيع أن تفصل ذرية الحسن والحسين عن ذرية الصحابة للتداخل الشديد في الأنساب والمصاهرات فيما بينهم، وكلهم أصلا أبناء عم يعني هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أبناء عم. من أقرب واحد في النسب إلى سيدنا علي؟ عثمان. ليه؟ أمية أخو هاشم لأبيه وأمه، بينما المطلب أخ لأب. أنتم عارفين السادة الشافعية من تحرم عليهم الزكاة؟ بنو هاشم وبنو المطلب. سيدنا هاشم الجد المباشر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد ابن سيدنا عبد الله ابن سيدنا عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم لقب لأنه كان يهشم الطعام رجلا كريما في مكة. هاشم له أخوان، أخ غير شقيق وذريته نصرة النبي، فجوزوا بأن كانت لهم أسهم من الغنيمة وحرمت عليهم الزكاة، كرموا على رأي الشافعي. بينما بنو أمية وهم أقرب للرسول نسبا، لأن أمية كان أخا شقيقا لهاشم، يعني بنو أمية من أقرب الناس لرسول الله نسبا عليه الصلاة والسلام، يعني قرابة سيدنا علي وسيدنا معاوية أقرب من قرابة سيدنا علي وسيدنا أبي بكر وعمر، كذلك طبعا مع سيدنا عثمان، كذلك مع أبي سفيان، كل دول ولاد عمه، فرق جد. علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، والثاني فلان ابن فلان ابن أمي، فرق ثلاث أجيال. فكلهم في النهاية إخوة في النسب وأبناء عم وأصهار، فأنت تدخل نفسك بين ناس يوم القيامة يعفو بعضهم عن بعض وتهلك أنت في النار على رأي المصريين. أنا وابن عمي لا تدخل بيننا، دخلش نفسك، احنا في النهاية نسامح بعض، فأنت إيه اللي دخلك في الفتنة؟ فلنحذر من كل هذا. يلا يا سيد. فإن أمير المؤمنين لما استشهد على يد اللعين أبي لؤلؤة، طبعا عند الشيعة اسمه إيه؟ لقبوه النهواندي، سيدهم، جعلوه من كبار الأولياء وله قبر شهير من أكبر المزارات عندهم، وعيده من أهم الأعياد عند الشيعة، له عيد سنوي أكبر أعياد الشيعة، ويدعون أنه من الشيعة، وأن عليا رضي الله عنه أعطاه الخنجر المزدوج فقتل به عمر بأمر علي، فلما قبض عليه دفعه دفع فطار إلى نهاوند وعاش ومات بها، يعني لم يستشهد، لم أسلم، يقتل، لم نقتص منه يعني، وعاش ومات في نهاوند، وقبره الآن هناك. بقول لك أفلام كرتون، طبعا احنا قبضنا عليه وقتلناه وهو مجوسي، قل لا ليس مجوسي، ده مسلم من شيعة علي، وهكذا. يلا يا سيد. ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن أمير المؤمنين لما استشهد على يد اللعين أبي لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة واستشعر الموتى، قال: ما أحد أحق بهذا الأمر ممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فسمى عثمان وعليا والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله ابنه، عبد الله ابن عمر يعني، نعم، بشرط ألا يكون يعني من أهل الشورى لكن لا يكون خليفة. شايف عدل سيدنا عمر؟ لو كان بقى يلا ابني خليفة، لا، ده شورى فقط وليس له الحق في الخلاف. تفضل يا سيدي. بشرط ألا يكون خليفة رضي الله عنه وجعلها شورى بينهم، فاجتمعوا بعد دفعه رضي الله عنه وفوض الأمر خمسته من عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحكمه، فاختار عثمان وبايعه بمحضر من الصحابة، فبايعوه وانقادوا له، فكان ذلك إجماعا. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه لما استشهد عثمان رضي الله عنه وقتلة عثمان كانوا بغاة وعلى ضلال وفسق ومجرمون، وكانوا مجرمين خلافا لمن يقول كانوا ثوار من بعض الناس يعني الأدباء وكده، وكانوا أبطال، كل هذا خطأ. خالد محمد خالد وغيره، وسيد قطب، سيد قطب كان بيشتم سيدنا عثمان، عارفين كده في ظلال القرآن يسبه، مشهور هذا وموجود اقرأه، ويرى أنه كان ظالما وكده، وأن الثوار كانوا أبطال الذين قتلوا، لا، هؤلاء كانوا مجرمين فسق زنادق، وكان منهم بعض اليهود والمجوس، وكان هذا من تدبير أعداء الإسلام إلى آخره. تفضل يا سيدي. فإنه لما استشهد عثمان رضي الله عنه اجتمعت كبار المجاهدين والأنصار بعد ثلاثة أو خمسة أيام من موته على خلافة علي كرم الله وجهه، والتمسوا منه قبول الخلافة، فقبل بعد مدافعة وامتناع كثير، فبايعوه وصارت خلافته مجمعا عليها من أهل الحل والعقد. فقام بأمر الخلافة ست سنين، واستشهد على رأس الثلاثين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتم نصاب الخلافة على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضودا عضوضا. وهو القول الأصح القول الثاني. وقيل إن الثلاثين إنما تمت بخلافة أمير المؤمنين حسن بن علي رضي كرم الله وجههما بستة أشهر من وفاة أبيه، كذا في شرح الشيبانية للشيخ علوان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، الذين نوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم وحث على اتباعهم واقتفاء آثارهم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ونقول إن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، فإنه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وهم أي الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة: أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن عوان، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف ابن عوف، وأبو عبيدة ابن جراح، وهو أي أبو عبيدة أمين هذه الأمة كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي أمينا، وأميني أبو عبيدة وأميني أبو عبيدة عامر بن الجراح. وفي الجامع الصغير رمزة البخاري عن أنس، الجامع الصغير في الأحاديث للإمام السيوطي، نعم مش الجامع الصغير بتاعنا في الفقه، نعم. إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه أمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عليهم أجمعين. نعم. ونقول: من أحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته المطهرين فقد برئ من النفاق. نعم. وقلان لما ذكر الله لهم من المزايا الحميدة والخصال، وقد قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال إذ هما ضدان، وبترك أحدهما يثبت الآخر، والحق ما جاء به الكتاب والسنة، وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر، وأئمة المجتهدين أهل الفقه والنظر المختفين سواء السبيل لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل ومن كان على غير سبيل المؤمنين فهو من أهل الجحيم المخلدين. نعم. ولا نفضل أحدا من الأولياء رضي الله عنهم على أحد من الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم، ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، لأن الأنبياء معصومون مأمورون عن خوف الخاتمة، مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك، ومأمورون بتبليغ الأحكام والإرشاد للأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء، كما نقل عن بعض الكبرانية من جواب كون ولي أفضل من النبي كفر وضلال. نعم. قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية بعد القطع، لأن النبي متصف بالمرتبتين وأنه أفضل من الذي ليس بنبي كما في شرح العقائد. ونؤمن بما جاء من كراماتهم جمع كرامة، وهي أمر خارق من عادة غير مقرون بالتحدي، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم بمتابعة نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، مصحوب بصحيح الاعتقاد الصالح. امتدت بعدم الاقتران بالتحدي عن المعجزات وبكونها على يد الظاهر الصلاح عما يسمى معونة وهي الغالب الظاهر على أيد عوام المؤمنين كقصة أصحاب الثلاثة أصحاب الغار هذا خارق للعادة على سبيل المعونة نعم تخلصا له من المحل والمكائن وبمقارنة صحيح الاعتقاد والعمل الصالح عن الاستدراج وبمتابعة نبيه قبل عن الخوارج المؤكدة لكذب الكاذبين كبص مسيلمة في بئر فهذه تسمى إهانة نعم عجبت الماء ليزداد ماؤها حلاوة فصار ملحا أجازا ذكره الدقاني كذا في المطالب والدليل على حقيقة كرامة ما تواتر عن كثير من الصحابة ومن بعدهم بحيث لا يمكن إنكاره خصوصا الأمر المشترك وإن كانت التفاصيل آحادا وأيضا الكتاب ناطق بظهورها من مريم ومن صاحب سليمان عليه السلام عليه الصلاة والسلام وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواب كما في شرح العقائد وقد صح عن روايتهم ما يضيق عن الحصر من كراماتهم جعلنا الله من الصالحين في حبهم وأعاد علينا من بركاتهم آمين ونؤمن بأشراط الساعة أي علاماتها منها خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها لأنها أمور ممكنة أخبر عنها الصادق صلى الله عليه وسلم قال حذيفة بن أسيد الغفاري اطلع علي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص بجزيرة العرب وآخر ذلك النار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم والأحاديث الصحاح في هذه الأشراط كثيرة جدا وقد روي أحاديث وآثار في تفاصيلها وكيفياتها فلتطلب من كتب التفسير والسير والتواريخ كذا في شرح العقائد نعم. ولا نصدق كاهنا من يخبر عن المغيبات ولا عرافا بالتسجيل بمعنى المنجم والكاهن وقيل العراف يخبر عن الماضي والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل ذكره في المصباح وفي شرح العقائد وتصديق الكاهن لما يخبر عن الغيب كفر بقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم انتهى ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة أخرج الطبراني في كتب الكبير أبو حبان والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب الدعوة وكل نبي مجاب الدعوة أيوة الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله والمستحل ما حرم الله والمستحل من عشرة ما حرم الله والتارك لسنة كذا في طريقة محمدية ونرى الجماعة أي ما أجمع عليه المسلمون حقا وصوابا ونرى الفرقة عما هم عليه الزيغة عن سواء الطريق وعذابا أي سببا استحقاق العذاب روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فارق جماعة فقد طلع رفقة الإسلام من عنقه ودين الله تعالى في السماء والأرض للملائكة والأنبياء وسائر المؤمنين واحد وهو دين الإسلام كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام فحفظ سبحانه وتعالى الدين في الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وهاتان مصرحتان بأنه هو الدين المرضي المقبول وغيره مردود على صاحبه غير مقبول وهو أي دين الإسلام الدين الحنيفي متوسط بين الغلو تجاوز الحدود والتفصيل عنها أخرج الحكيم الترمذي في كتابه شأنه في كتابه شأن الصلاة قال حدثنا عقبة بن عبد الله الأزدي عن ابن المبارك قال أخبرني عوف عن الحسن قال إن دين الله تعالى وضع دون الغلو وفوق التقصير. وروي عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال وضع دون الغلو وفوق التقصير فجاء العدو فدعا إلى التقصير والغلو فهما سبيلان إلى إذن التقصير كما يفعل المقصرون والتيارات العلمانية التي تريد الانسلاخ عن بعض الأحكام، والغلو كما يفهم المتنطعون من الوهابية والمتشددون من كل فرقة، كلاهما ليس من الدين. تفضل يا سيدي. وبين التشبيه والتعطيل. وبين التشبيه والتعطيل كما قلنا رمز التعطيل الجهل، ورمز التشبيه عند أبي حنيفة مقاتل ومن تبع فكرته إلى ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأتباعهما. نعم. وبين الجبر، وعرفنا مذهب الجبرية، والقدر وهو مذهب المعتزلة بالقول بأن الإنسان يخلق فعله. نعم. وبين الأمن واليأس، الأمن كبعض الباطنية الذين يدعون التصوف ويقولون لا يضر معصية للإنسان إذا آمن ببعض الأشياء، واليأس طريقة المتشددين الذين ينفرون الناس وييأسون ويقنطون الناس في رحمة الله. الإسلام وسط بين الجميع. تفضل يا سيدي. الخاتمة. فهذا أي المتلو عليك من أول العقيدة إلى هنا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ندين الله تعالى به، ونحن براء إلى الله تعالى ممن خالف هذا الاعتقاد الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى فإنه أقرب مسؤول وأرجى مأمول أن يثبتنا عليه ويختم لنا به ويميتنا عليه ويجعله حجة لنا بين يديه ويعصمنا من الأهواء جمع هوى بالقصد هوى النفس النفس نعم هوى النفس المختلطة بالباطل والآراء دم الرأي وهو معروف يطلق على العلم وعلى الاعتقاد وعلى القول المتفرقة أي المتشتتة بالبواطن والمذاهب الرضية أي الغير مرضية كالمشبهة وهم قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات ومثلوه بالمحدثات قاله السيد. والجهمية هو الجهمية وهم أصحاب جهم بن صفوان قالوا لا قدرة للعبد أصلا لا مؤثرة ولا كافرة بل هو بمنزلة الجمادات والجنة والنار يثنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالى قاله السيد. والجبرية كالجهمية قاله السيد. والقدرية وهم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى قاله السيد. وغيره ممن خالف السنة والجماعة واتبع البدعة والضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ظلال وأغنياء والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب والحمد لله رب العالمين. أقول وأنا أقول بما قال هؤلاء الأئمة وأعتقد ما يعتقدونه وأؤمن بما يؤمنون به وأشهد بما يشهدون به وأشهد الله تعالى على ذلك وكفى بالله شهيدا على ذلك نحيا وعلى ذلك نموت وعلى ذلك نبعث إن شاء الله من الآمنين. وأسألك يا إلهي إذا نزلت قبري وغلوت بوزري وأسلمني أهلي في غرفتي أن تغرس وحشتي وتوسع حفرتي وتكتب على ناصيتي مصيبتي في لوح صحيفتي بقلم عفوك. اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وإذا سمعت وفاتي وحشرتني يوم إيقاتي فنشرت صحيفة سيئاتي وحسناتي انظر إلى عملي فما كان حسنا فاصرفه في أمر أولئك وما كان أولي في أمر أولياء في أمر أوليائك وما كان من فضيح فمن به إلى ساحر عتقائك. آمين يا رب. ثم إذا أوقف عبدك بين يديك ولن يبقى له إلا الافتقار إليك واعتماده عليك فقف بين غناك وفقره وبين عزك وذله ثم افعل به ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. آمين. وهذه وسيلتي إليك تفطنا عليك تطفلا نعم. تفضلا عليه وصلي وسلم على سيدنا محمد فإنه أقرب من يتوسل به إليه والمأمول منك القبول. وقد وافق تمام تبييض تبيضها تبييضها تبييضها في وقت طهوة النهارية مع تمام بياض دمشق المحمية التي تكفل لها ولأهلها رب البرية من الدولة الجائرة البغية المصرية. كانوا في ذلك الوقت حرب بين العثمانيين وبين محمد علي باشا وإبراهيم، فالشيخ كتب الكتاب أثناء الحرب. يلا سيد. نهار الأربعاء بست ليال خلت من أول أشهر المحرمية المحرمية من أول أشهر المحرمية سنة 56,200 هجرية بخط جامعها أفضل البرية إلى عفو ربه بالذات العلية عبد الغني الغنيمي الميداني ألا له مولاه ليل الأمان ووفقه للخيرات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة تغفر بها ذنوبنا وتنور بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتنور بها قلوبنا وتصلح بها أعمالنا وتطهر بها أفئدتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها، صغيرها وكبيرها، سرها وجهرها، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وحزننا، وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. ارض عن أولياء الله الصالحين في هذا المكان المبارك، ارض عن سيدنا الشيخ الحافظ التجاني وولده الشيخ أحمد وارحمهما رحمة واسعة، وانفعنا ببركاتهما يا رب العالمين وعلومهما يا رب، وارض عن ذريتهما المباركة الأحياء والأموات يا رب العالمين، ووفق الشيخ الجليل الشيخ محمد ومن معه لكل خير في الدين والدنيا والآخرة، وافتح عليهم فتوح العارفين، وزدهم من كل خير، وأعنهم بأهل الخير، واصرف عنهم الشر وأهله يا رب العالمين، وافتح عليهم وبهم فتوحا عظيما مبينا يا رب العالمين. اللهم ارض عن هذا الإمام المبارك الإمام أبي جعفر الطحاوي، وعن الشارح الإمام الميداني، وعن الإمام الأعظم أبي حنيفة، وعن مالك والشافعي وأحمد وسائر أئمة الإسلام، وعن الأشعري والماتريدي، وعن أئمة الإسلام أهل العقيدة والاعتقاد الصحيح السليم من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مشايخ نجزهم عنا خير الجزاء، وارفع درجاتهم وأعلي نزلهم واقبلهم واغفر ذنوبهم، وانفعنا بعلومهم وبركاتهم وأنوارهم يا رب العالمين، اجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا على درب الصالحين متمسكين بما كان عليه الصالحون، واغفر لنا الزلات يا رب العالمين، واغفر ما سترته عن أعين الناس وعلمهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اقبلنا بما قرأنا وبما تعلمنا وبما علمنا، واجعلنا خير متعلم تعلم العلم، ونجنا بما تعلمنا يا رب العالمين، واجعلنا من أهل العلم ظاهرا وباطنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا من ورثة علم نبيك سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام، الراسخين في العلم، الربانيين، المتبعين، الممسكين بالكتاب يا رب العالمين. اللهم بهذا الذي تعلمناه صحح نوايانا وعقائدنا وأعمالنا وأقوالنا، واجعل كل ذلك صوابا خالصا مقبولا، وافتح لنا الأبواب، ويسر لنا الأسباب، وسخر لنا الألباب، وارزقنا الإخلاص والصواب، وقنا شر كل مفتر كذاب لا يوقن بيوم الحساب. اللهم من أرادنا بالشر أو السوء فرد مكره وشره عليه، واجعل ما نواه من أذى يلقاه يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم ربنا بارك لنا في أرزاقنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا، وزوج الأيم منا يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين، وافتح علينا بركات من السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لنا ولمشايخنا وللحاضرين ولآبائنا وأجدادنا وأزواجنا وذرياتنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آمين آمين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فالفقير يروي هذا الكتاب متنا وشرحا بالأسانيد المتصلة الموصلة إلى الماتن والشارح رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ونجيزكم جميعا معاشر الحاضرين بهذا الكتاب، فاقبلوا الإجازة مشكورين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. من عادة الأزهر الشريف عند ختم العلماء للكتب وللدروس وفي الإجازات وعند التخرج تلاوة هذه الصيغة في الصلاة على رسول الله التي تعرف بصيغة الإمام الشافعي الصلاة الشافعي. ونسأل مولانا الجليل أن تدعو لنا جميعا يا مولانا. تفضل سيدي بعد إذن حضرتك. آمين آمين آمين مرضانا وارحم موتانا. آمين قوم الكافرين. آمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نوصينا بيدك فاضم فينا حكمك أقدم فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وهموم جهالنا. آمين جعلوا طريقا لنا إلى الجنة سيابا لنا عن النار تقنا بنوبة بسيلة وعديدة مباشرة رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد حينما أغلق في سابق ناصر الحق بالحق إلى الصراط المستقيم آله وأجمعين بالله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.